الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة أشرت إلى عدد الأسرى الذين اتخذهم المسلمون، وأنهم كانوا 70 أسيرا كما كان منهم 70 قتيل. وذكرت أنه كان من بين الأسرى سهيل بن عمرو، وكان منهم أيضا أبو العاص بن الربيع. في رجال، يعني الواقع أن معركة بدر أسفرت عن قتل الكثير من الملاعين من صناديد قريش، وأسر الكثير من صناديد وأعيان قريش. يعني كأن رؤوس قريش إما قطعت وإما أسرت. الرؤوس الكبار في قريش، يعني استأصلت غزوة بدر شأفة رؤوس كبار المشركين، كما أوقعت الكثير من هؤلاء الكبراء في الأسر في يد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان من هؤلاء الكبار كما أشرت الليلة الفائتة سهيل بن عمرو، أحد بني عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه ونسب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن ورة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. يعني يعتبر من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وكان فيهم كما ذكرت الآن أبو العاص بن الربيع. وأبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد عليه السلام رضي الله عنها زينب، أكبر بنات النبي، أكبر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أبو العاص كان زوجها. وكان محسنا معها أيام أن كان كافرا، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وأواصر القرابة ممتدة بالنسبة لأبي العاص من جهة خديجة، لأن خديجة أخت أمه، أم أبي العاص هالة بنت خويلد الأسدي بن عبد العزة من بني أسد، وخديجة بنت خويلد ابن أبي العزة من بني أسد. يعني هالة وخديجة أختين، وهالة جابت ولدت هالة أبا العاص بن الربيع، وخديجة ولدت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأم كلثوم ورقية، هذه خديجة رضي الله عنه، وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم طبعا من خديجة ما عدا إبراهيم ابن مارية القبطية رضي الله عنه. سهيل بن عمرو، أنا بديت أذكر البارحة ما أكملت قصته، أنه لم يكن هذا من المعجزات لا شك ولا ريب. يعني هذا طبعا، يعني ما أكثر الآيات والمعجزات في غزوة بدر، ما أكثر المعجزات والبراهين والآيات الشاهدة بأن الله حق وأن رسوله محمدا حق صلى الله عليه وسلم، ما أكثر هذه الآيات البينات. يعني ربنا ذكر قال يقول في لقد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل إيران. وذكرت أنا في آمات قريبة يعني كيف كانت الآيات البينات التي صارت للنبي عليه الصلاة والسلام في بدر وللمسلمين، وكان من بينها قص أيضا كلام على سهيل بن عمرو. سهيل يعتبر يسمونه في مكة خطيب قريش. سهيل بن عمرو يسمى هو من بني عامر بن لؤي، سهيل بن عمرو يسمى في عند أهل مكة خطيب قريش، يعني كأنه عندهم كان أخطب رجل في مكة، خطيب مصقع مقول ملسن. فعندما رآه عمر أسير، وطبعا هو ما اختارت قريش رجلا يفاوض النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو المفاوض مع النبي محمد، يعني النائب عن المشركين في مكة في مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أجرى على يده مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. والنبي فرح عندما قالوا هذا سهيل بن عمرو مقبل جاء من حدود الحرم من مكة عشان يفاوض، فرح النبي وقال تسهل أمركم أو كما قال بدم يا الله سهيل. النبي كان يحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام، يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا سهيل قال سهل أمركم، وفاوض سهيل وانتهى صلح الحديبية على يد سهيل بن عمرو من جهة المشركين وأكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. سهيل بن عمرو استمر على شركه ومقالاته وخطبه ولسانه الطويل إلى أن وقع أسيرا يوم بدر. فلما صارت الأسارة بيد النبي عند المسلمين ومنه سهيل بن عمرو، ذكرت البارحة أن عمر قال يا نبي الله دعني أنزع ثنية سهيل، يعني أقلع أسنانه هذه، أقلع ثنيه يقول العلماء لأنه كان أعلم، أعلم يعني مشقوق الشفة. إذا كان لسان مشقوق شفة العليا يسمى أعلم، إذا كان مثل لحقة البعير إذا كانت من فوق يسمى أعلم، وإذا كانت من أسفل يسمى أفلح. العرب يسمون اللي مشقوق الشفة السفلى أفلح، واللي مشقوق الشفة العليا يسمى أعلم. وذاك الخبيث ذاك الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبوح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم يعني هم الكلاب، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهرا ومتكبر متعالي ذاك التغطرس، وأخرني دهرا وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. أنا الميم ويعني أنا حرف الميم، يقول أنا كأن أنا أكنت أن أنا حرف الميم والأيام أفلح أعلم، يعني الأفلح الأعلم لا يمكن ينطق بالميم أبدا. هذا من آيات الله في الكون، إن جعلك الشفاء الناس ما يحسون بها النعمة، ألم نخلق أن نجعل له عيني ولسانا وشفتين يقرونها ويمرون عليها، ما يعلمون وش التركيب اللي في الشفتين وش الفوائد، وأنه لو انفلقت الشفة العليا والشفة السفلى لا يمكن ينطق بحرف الميم. لكنه لو انقلعت هذه، نقول لك لو انشقت الشفة العليا يسمى أعلى، وإن شفة السفلى يسمى أفلح، ولا يمكن ينطق بس الميم لحالها فواها الميم، يبقى عنده 27 أو 28 حرف يقدر ينطق بهم. لكنه لو كسرت ثنيته لا يمكن ثنيته أعلم. إذا كان مفتوح الشفة العليا مفلوق الشفة العليا أعلم والثنية مقلوعة لا يمكن ينطق بأي حرف من حروف الهجاء. لا يمكن ينطق بأي حرف من حروف الهجاء، لا ألف ولا باء ولا تاء ولا أي حرف، وطبعا الميم من بينها. فالأفلح الأعلم إذا كان عنده ثنايا ينطق بكل الحروف إلا الميم اللي قال عليها ذاك، فأيقنت أني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. لكن إذا قلعت الثنية وهو أعلم ما عاد يتكلم لا بالميم ولا بغيرها. فهو كان فصيح خطيب قريش وهو أعلم، هو أعلم ويسمى خطيب قريش، معناه أن كلامه في غاية البلاغة والفصاحة وأنه يصل إلى قلوب مستمعيه ويؤثر فيها. فعمر قال يا نبي الله دعني، بعد ما مكن الله أنزع الثنية حقه عشان ما يقوم يخطب أبدا بعدها، أخاف يقوم عليك. اسمع اسمع المل، ما هو نقول ملهم، نقول نبي الله الذي يوحى إليه المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد السلام، قال مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما تفرح به، يعني لعله يجي يوم من الأيام تسعد بسهيل ابن عمرو ده. طبعا هو يومها كافر، لو كان النبي من اللي در النبي إلا فاطر السماوات والأرض، من اللي علمه بهذه الأمور التي ستكون إلا رب العالمين أعلم أعلام الغيوب الأعلام الغيوب، قال لعله يقوم مقاما تحمده عليه. وقد تم ذلك بعد ست سنوات، بعد ست سنوات أسلم، طبعا أسلم في الفاتح، وبعد تسع سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ستر الله على المسلمين، لأن الله وعد ببقاء هذا الدين ولن يزال هذا الدين عزيزا، ولا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي ريح لينة في آخر الزمان تقبض روح كل من في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا يبقى على أرض من يقول لا إله إلا الله وعليهم تقوم القيامة. فلما توفي النبي ارتدت أكثر قبائل العرب، بني شمر أهل أجا وسلمة اللي هم طاي منعوا الزكاة، بني حنيفة اللي عند الرياض الآن منعوا الزكاة واتبعوا مسيلمة الكذاب عدو الله، وارتدت أكثر قبائل العرب. اللي استقر على الإسلام كالطود الراسخ أهل مدينة النبي محمد، وأهل مكة استقروا، لكن بدأ الشيطان يلعب برؤوس بعضهم فوقف. وطبعا أهل اليمامة يسر الله لهم ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي رضي الله عنه، اللي جاء أخذته خيل النبي مرة عليه الصلاة والسلام وهو كافر، فلما أخذته الخيل وجاء به ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النبي ما يمر عليه يقول ما وراك يا ثمامة، يقول ورايا ما ترى، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال جمعت لك مهما منه ما تريد، إن تنعم تنعم على شاكر أعرف لك فضلك، وإن تقتل تقتل إنسان محترم، وإن تريد كنت تريد جمعت لك ما تريد من المال. غني غني من أهل اليمامة غني. خلاه النبي اليوم الأول، الثاني جاء ما وراك يا ثمامة، عاد القصة حقت البارح. اليوم الثالث مر عليه النبي قال ما وراك يا ثمامة، قال نفس الكلام، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل زدام، وإن كنت تريد ما جمعت ولا كذا. فقال النبي أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، ما غير ما قال لا إله ولا محظم، بس قال أطلقوا. فلما أطلقوا انطلق من عند من الأسر إلى نخل قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان طبعا المسجد المحاط أكثر بالنخيل، نخل البضاعة جنبنا هنا موجودة الآن كانت وأبار كثيرة حوله ونخيل كثير وحب المسجد النبوي، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد النبوي واغتسل، ثم جاء يشرب دعاء يرفع عقيرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا قهر ولا ظلم. لما ارتد أهل اليمامة وقف قال لهم يا أهل اليمامة، كان نفع الله به عند أهل اليمامة، يا أهل اليمامة تكونون أول من ارتد عن دين الإسلام، تدفعون عدو الله مسيلمة الكذاب اللي يقول يا ضفدع يا ضفدع إنك كم تنقين، تتركون الآيات إن والعصر إن الإنسان لفي خسر. فاستجاب له بعضهم طبعا وحصلت المعركة، مثل ما استجاب عدي بن حاتم أيضا، وكان من آخر الناس إسلاما وكان نصرانيا وكان هرب إلى الشام، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في المدينة بعدما أخذوا أخته سبية، وكل ما مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا محمد أنا بنت أكرم العرب، فيعرف أنها بنت عدي بن حاتم لأنه كان مشهور بالكرم والجود. كل ما يمر عليها النبي على السبايا تقول له يا محمد أنا بنت أكرم العرب، فقال أطلقوها. فبمجرد ما أطلقوا وفكوها ركبت ناقتها وطلقت إلى الشام إلى أخيها عدي المهارب الهارب من الدين الهارب من الدين، وأدركته في الشام وقالت يا عدي أرى أن تلحق يا أخي بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت، إذا كان محمد ملك أنت ملك ما قصر عليك شيء، وإن كان محمد نبي الحق أسلم وأسرع علشان يكون، لأن اللي يسبق للأنبياء له فضل كبير السابقون السابقون. فجاء للنبي محمد، وأول ما دخل وعرف أنه عدي فرح به النبي، لكن صادف بمجرد ما أقبل على النبي وإذا عجوز تقبل على النبي، عجوز تقبل على النبي تشكي حاجة، وعدي بن حاتم النبي معتني به ومهتم به هذا الشيخ، لأنه لو أسلم أسلم وراءه أمم كثيرة، لأنهم يعرفون أن ولد حاتم الطائي اللي كان يقول للعبد حقه أوقد النار فإن الليل قر، وإن جلبت عبدا ضيفا فأنت حر، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، يعني يبشره بالحرية إذا جاب له ضيف. وطبعا كان العرب يتفاهم بهذا، مثل ما جاء في حديث من زرعة زوجي كذا له ابن كثيرة المبارك كثيرة قليلة المسارح كثيرة المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر يعني الدف الدف أيقن أنهن هوالك، لأنه كان إذا شافوا ضيف يبدون يضربون بالدفوف من الفرح إن جاهم ضيف يتباهون بذلك. فعدي بن حاتم كان من أبوه من هالطريق، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام لما فرح به وإذا العجوز تقبل، والنبي يترك عدي ويقضي حاجة العجوز ثم يأخذ بيده ويدخله معه يقول يا عدي ما منعك من الدخول في الإسلام؟ تقول اتبعه الفقراء هم أتباع الأنبياء، ثم يقول فيك والله يا عدي والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر، يعني الله سينصر دينه ويعدي كلمته وسيعتز الإسلام ويسود الدنيا، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن إلى الحيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما تخاف إلا من الذئب. يقول له عمر يقول له عدي في نفسي قلت وينهم عن ذعار طي؟ كان في جبال طي أدي وسلمة إذا جاء العراقيين مروا عليهم يقطع عليهم الطريق ويأكلوه يسلبونهم أموالهم، الدعار السراك يسرقون أموالهم ويأخذون يأخذونه، فيقول قلت في نفسي وين دعارت؟ وتمت، ما مات عدي إلا والضعينة تمشي من حضرموت إلى الحيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما يجرؤ واحد أن يعتدي عليها في طول الطريق آلاف الكيلوات على يعني مشت لحالها، ودب الأمن والاستقرار في ربوع بلاد المسلمين. سهيل بن أهل جواسة في البحرين عند الحساء، دول استمسكوا بدينهم كالحديد الصلب، وهذا بالنسبة للمدينة قلت لك ما صار فيها أي ذبذبة، جواسة في البحرين ما صار فيها أي ذبذبة، مكة بدأ الشيطان يلعب، فكان قام فيهم سهيل بن عمرو خطيبا وقال يا محشر قريش تكون آخر من أسلم وأول من كفر؟ أول كافر تكونوا أنتم بعد النبي أول من ارتدى الإسلام، وأنتم آخر من دخل الإسلام. لا أسرعتم للإسلام ولا بقيتم على الإسلام مما جئتوه. فأقنعهم رضي الله عنه واستمر. وفرح عمر بن الخطاب مع أبي بكر فرحا عظيما بسهيل بن عمرو، وتذكر قول النبي محمد من 9 سنين لعله يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر. وقد حمده عمر بعد 9 سنين عندما خطب في قريش، فاستمسكوا بدين الإسلام واستمرت المدن 3 مكة والمدينة وجواتها في البحرين كالحديد الصلب على دين الإسلام، استمسكوا به واستمسكوا بالعروة الوثقى. ولذلك يتباهى كما جاء في صحيح البخاري بعض الشعر يقول والمسجد، واحد من أهل جواتها يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يعني بقى في الأرض 3 مساجد كبار، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد أهل جواتها في البحرين اللي استمر. ثم قام شيخ هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مفزوع القلب بموت النبي محمد، مفزوع القلب بموت الصحابة، بعضهم كاد يوسوس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأخبار الصحيحة الثابتة أن مر عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان قال السلام عليكم يا عثمان، ما رد عليه. أظن أكررها ناسي أنا، لكن راح لأبو بكر وقال له أخوك عثمان مررت وسلمت عليه فلم يرد علي. فجاء أبو بكر عثمان كبار الرجال اللي جهز جيش العسرة من ماله رضي الله عنه ولعن شانئيه. فعثمان بن قال جل أبو بكر مع عمر لعثمان قال مر عليك أخوك عمر وسلم عليك فلم تقل والله ما رأيته، والله ما رأيته، وقاعد عيونه فتحه ويشوف عمر ولكنه في غير وعيه من حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح فلما مات نبكدنا نوسوس، يعني من الحزن على نبي الله وعلى فراقه صلوات الله وسلامه عليه، مع أني كان أكثر أصحاب النبي ما يقدرون، أكثر أصحاب النبي ما يقدرون يرفعون عيونهم في وجه النبي محمد. وأبو بكر وعمر لما كانوا عند النبي بعد ما نزل على تحريم الجهر بالصوت عند رسول الله لا يتكلمان عند النبي إلا كأخ السرار، يعني كأن واحد يسر للثاني ما يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إلا أن الله سمع الله يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سهيل بن عمرو هذا جاء مع جماعات من الطلقاء أهل مكة اللي كانوا أسلموا يوم الفتح وجوا المدينة وفي المدينة وراحوا يزوروا عمر بن الخطاب في بيته في بيت عمر، وإجا ناس من المهاجرين والأنصار موجودين عند الباب. فطبعا العادة يستأذنون اللي يتكلم يستأذن. فإذا استؤذن لرجل من المهاجرين الأولين عمر يقول لا دخلوه، وخلى الطلقاء بما فيهم سهيل بن عمرو آخر من دخل. فبدأ الذين مع سهيل يتغيظون، عمر يأذن لهؤلاء قبلنا؟ لا تعيبون على عمر، يقول لهم سهيل لا تعيبون على عمر، عيبوا على أنفسكم، دعوا إلى الله فلبوا سريعا وتأخرتم أنتم، وش رأيكم إذا دعيتم إلى باب الجنة كيف تفعلوا؟ ولسه الحين تعيبون عليه عندما قدم الذين سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله. هذه من المقامات اللي يحبها عمر ويحبها كل مسلم إلى يوم القيامة من سهيل بن عمرو رضي الله عنه. سهيل بن عمرو كان من بينهم وفجي أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد، زوج بنته وزوج بنت وابن بنت خالة حبيبته خديجة رضي الله عنها، ولد أخت خديجة ويحب خديجة وكل قريب خديجة ويوالي يحب خديجة وكل وقريبها يحن له، يعني كان يؤتى بالذبيحة فيبدأ يقول للنسوان اللي عندهم الذبيحة اللي جاتوا الذبيحة اعطوا فلانة كانت تأتينا أيام خديجة، اعطوا فلانة كانت تزورنا أيام خديجة. ولما جات مرة انضامت عائشة من ثنائي على خديجة وقالت يعني هذه انت تعلق بها عجوز حمراء الشدقين ذهبت في الزمان الأول تبي تتعلق بها إلى متى تقول له؟ فيقول لها أعطاني الله منها المال وأعطاني الله منها الولد وآوتي. كانت وزيرة النبي وكانت من سيدة الوزراء، يعني الله جعل للنبي مؤمنا وكافرا يؤيدانه. أبو طالب عمه يحدب عليه بنفسه، وكما قلت يقول ونسلمه لأهل مكة حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم ونهوض الرواية تحت ذا صراصير. وخديجة الصديقة رضي الله عنها، الصديقة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام وزيرته، اللي لما جو قال لها، قال لها بعد ما جاء الوحي أول يوم، أول يوم نزل عليه في غار حراء ونزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع يرجف فؤاده قال زملوني زملوني. فلما فاق شوية قال لقد خشيت على نفسي، أنا كنت خايف أن أهلك، لأن أخ جبريل يضمه ضمة قوية ثم يرسله يقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيأخذه ويضم الضمة القوية ويقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيضم ضمة ثالثة وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما تعلم تقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم على الإنسان ما لم يعلم. فالنبي كان يحب يحن لها حنينا. لما أسر جاء سهيل، جاء أبو العاص مع المشركين وأسر يوم بدر، صار من الأسرى مثل سهيل بن عمرو. لما أسر وأذن الله لهم في الفداء، قبول الفدية من الأسرى، كانت زينب بنت النبي محمد عنده في مكة، ما هاجرت. فلما علمت أن زوجها مأسور أسير مأخوذ، كان عندها قلادة غالية لأمها لخديجة، أهدتها لها ولبستها إياها ليلة عرسها، ليلة زواجها على أبي العاص، ليلة ما تزوجت زينب بنت النبي محمد أبا العاص بن الربيع أمها خديجة رضي الله عنها، أهدتها قلادة، وكانت القلادة دي غالية عليها جدا لأقصى حد لأنها من أمها. فلما أسر زوجها أبو العاص في المدينة أرسلت القلادة للنبي ليفك أسره بها، يغدون القلادة ويفكون الأسر لها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يسمحوا لها أن يسمحوا له بالفك وأن يرد القلادة إلى زينب، لأنه عندما رأى القلادة تذكر التاريخ الجميل، فرد عليها القلادة، قال لي أبو العاص أنت حر، اذهب إلى مكة بس على شرط إنك تخلي بنت تجيني تهاجر، اشترط عليك شرط واحد، ابرد القلادة لبنتي وافكك مجانا من غير شيء، بس على شرط انك اذا وصلت مكة ترسل لي بنتي، ترسل لي زينب. بمجرد ما وصل الى مكة ركبها وارسلها الى النبي محمد فوفى، ولذلك كان النبي اذا ذكره اثنى عليه ثناء عاطرا، يقول صاهرني فوفى، وفالي، يقول وفالي، ما رأى منه إلا خيرا بالنسبة لبنته بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو العاص أحد أعيان تجار مكة، وهو كان في الرحلة اللي كانت جاية من الشام وفيها أبي سفيان اللي كان السبب في غزوة بدر، كان معهم لما هربوا بجمالهم وتاجرهم إلى مكة، وجاء أبو جهل والذين معه تم الحرب، هذا أبو العاص. فلما بعد هذا التاريخ جمعت قريش أموال على عادتها في التجارة وأرسلتها مع أبي العاص إلى الشام للتجارة في رحلة الشتاء والصيف. فرح أبو العاص بالتجارة، ولما رجع كان بعد صلح الحديبية، وكان النبي كتب في الصلح ومع سهيل بن عمرو من جاء محمدا من المشركين مسلما، من جاء من أهل مكة إلى محمد مسلما رده إليه، ومن جاء إلى قريش من أصحاب محمد لا يردونه. وزعل عمر في قلبه قال نعطي الدنيا في ديننا، اللي يروح من عندنا ما يردوه واللي يجينا نردوه. فعلموا أنه رسول الله ما ينطق عن الهوى. وأبو بكر لما شاف حركة عمر قال يا عمر استمسك بغرزه، هذا محمد رسول الله. يقول أبو بكر العمر استمسك بغرزه، شد إيدك على محمد عليه الصلاة والسلام استمسك به، لأن اللي يستمسك برسول الله ويتبع هداه يستمسك بالعروة الوثقى. يقول استمسك بغرزه فإنه على الحق. هذا الصديق طبعا اللي ما في أمة محمد واحد ثم الصديق غيره. ولما ذكر الله قل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لما جينا نفسر ونعد ما لقينا واحد صديق في أمة محمد إلا أبو بكر صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، الصديق أبو بكر. فهذا لما جاءت تمت جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عبد مسلما تائبا، وكانوا ربطينه في القيود والحديد مسلسلين أبو جندل بالسلاسل أهل مكة، وأبو سهيل ابن عم مسلسله بالقيود مخافة أن يهرب إلى المدينة ويسلم. وأسلم فهرب منهم وهو مسلسل، وجاء للنبي يشد سلاسلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حديث عهد بعهد مع أهل مكة بيننا وبينهم معاهد، والعهد اللي بيننا وبينهم إن من جانا نرده. قال يا نبي الله ترد لهم يقتلوني؟ قال الله يجعل لك فرج. فراح أبو جندل ابن سهيل ونزل على الطريق عند الساحي عند رضوى عند ينبع على الطريق، طريق تجار قريش اللي يروحوا من مكة إلى الشام ومن الشام إلى مكة. وجالوا بعض الصحابة كل من أسلم وجال النبي ورده اجتمعوا عند أبو جندل. أبو جندل لما رد ردوه مع ناس خدشت واحد منهم وقتلوا اللي كان مسلم، وراح جلس على طرف الساحل. فجاء أبو العاص بن الربيع بتجارة كبيرة جدا من الشام لكفار قريش. قال أبو جندل الرحمن مخليينه ده نبي ناخده. طبعا بعد ما صار عدة حوادث من أبو جندل كتب أهل مكة إلى النبي خذ أبو جندل عندك إحنا ما نبي، انقطع عليهم الطريق وجعل الله له فرجا ومخرج. قال خذوا عندك إحنا ما نبيه، وخذوا عندك إحنا تنازلنا عن هذا الشرط اللي موجود في المعاهدة، فخذ أبو جندل عندك. أبو جندل لما أخذ أبو العاص بجميع ما معه من تجارة جاء بها إلى النبي غنيمة للمسلمين. كانت زينب موجودة عند النبي زوجته، وعرفت أن زوجها أخذ أسيرا مرة ثانية، فجت للنبي وقال في بعض الروايات يا نبي الله أليس المسلمون ذمتهم واحدة؟ قال نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم؟ قال نعم. قالت أنا أجرت أبا العاص والمال الذي معه، أبو العاص والمال اللي معه في جواري أنا في ذمتي أنا. فأمر النبي، أعلن النبي للمسلمين أن زينب بنته أجارت أبا العاص والمال. وهو قال لما قال المال أحسن خلوا المال معي، وأنا والله تصير خيبة إذا أسلمت قبل ما نرد المال لهم، صرها غادري مني، خلوني أرجع على حالي لأهل مكة وأرد لهم جميع الأموال اللي بيدي لهم الأمانات، أسلم أهل مكة الأمانات اللي عندي لهم، فإذا سلمتهم الأمانات أرجع لكم. فعندما وصل إلى مكة وفرحوا بعرف أنه نجا من المسلمين وفرحوا بأموالهم التي ردت إليهم، عندما سلم آخر شيء أعلن بعقيرته مش شاهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند أهل مكة، أعلن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. وقال يلا يا أهل كان وددتكم ودائكم وصلتها لكم يلا، ورجع لم يمسه أحد بأذى وصار مع رسول الله حتى مات رضي الله عنه. هذا الأعيان أعيان الناس اللي كانوا في الأسر. وكان الرأي يعني كونهم استبقوا من حكمة الله إن, إن, إن اختاروا رأي أبي بكر مع أن رأي عمر هو اللي كان يمشي مع شراع النبيين السابقين ويتمشى مع الفطرة بالنسبة له لما آذوه وأزعجوه. هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان رأيهم قتلهم. عبد الله بن رواحة يقول اجمع حطبا ونارا بين جبلين وخلينا نرمي جميع الأسرى فيها. وعمر بن الخطاب يقول لنسيب له سلمني هذا نسيبي أنا أقطع رقبته وسلم عجيل بن أبي طالب لأخو علي عشان يقتله. وذكرت لكم حديثة الليلة الفائدة. الله تبارك وتعالى يقول بعدها مباشرة بعد يقول ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا وشرط البارحة إلى لسر التعبير الكلام في ما كان نبي. وما هو قال ما كان لك يا محمد ما قال ما كان لك يا محمد لا ما هو قال محمد محمد نزع أي وحي ما نزع أي وحي في الموضوع ده ما يعاتب لأني ما نزع أي وحي فيها لكن يخبره أن سنة الله مع جميع النبيين والمرسلين أنهم لا يمكنون الأسرى من الحياة يقتلونهم جميعا حتى يسخن في الأرض. فما هو إزعاج لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بس طبعا يعني كان خايف الأولى أو يستأني لكنه كطبيعة تأبى لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وشفت المصالح اللي تمت بعد إبقاء الأسرى. لو قتلهم كان وين راح سهيل بن عمرو إسلام ودين ولو قتلهم وين راح أبو أداك ولو قتلهم وين راح فلان وفلان اللي صاروا من أئمة الدنيا من أئمة الدنيا إسلاما ودينا ونورا يوزعونه على البشرية. من هؤلاء الأسرى الذين أسلموا وتاب الله عليهم ودخلوا في دين الله أفواج. فيقول ربنا تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعطي يقول لهم أحبوا ما أحب الله ولا تتعلقوا بما لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أصل الرزق مضمون يعني لو فاتك شيء من الرزق لا تتحسر لأن الله قد يكون ادخرك خيرا منه درجات في الدنيا قبل الآخرة. أصل في أمور تحتاج إلى بس من الصبر وعسى الله يديمنا وإياكم الصبر في كل أحوالنا. لأن بعض النبي يقول لي في معنى الحديث إذا رفع الإنسان يده يدعو الله لا يردها خائبة إن كان بس يأكل حلال طبعا إن كان يأكل حلال لا يردها خائبة إما يستجيب له حاجته في الحال وإما يؤخرها لساعة أخرى في دنياه يكون أحوج منها من هذه الساعة وإما يدخرها في ميزان حسناته يوم القيامة. فالمؤمن على خير إذا قال يا رب ما يضيع إذا قال يا رب ما يضيع إذا دعا ربه لا يضيع. إما يستجيب له يقضي له حاجته اللي يبيها في الحال وإما يأجلها إلى ساعة يكون أشد حاجة منها وإما يدخرها في ميزان حسناته تأتي جبالا من الحسنات يوم القيامة يصير ما ضاع. فيقول والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تذيل العزيز الغالب القاهر الذي لا يغلبه أحد ولا يعجزه أحد ولا يفوته أحد ولا يسبقه أحد والحكيم الذي الذي جميع أوامره مبنية على الحكمة وجميع نواهيه مبنية على الحكمة. وأنا قلت أكثر من مرة زمان قلت إن من حوالي 60 أو 70 أو 80 سنة بعد ما اجتمعت أوروبا لحرب الإسلام وانجلترا أخذت بعض البلاد وفرنسا أخذت بعض البلاد وهولندا أخذت بعض البلاد وكل دولة من دول الملاعند أخذت بعض البلاد. فلما أخذوا بلاد المسلمين وبدوا يدرسون شريعة الإسلام كبار عندهم الله يلعن كبار من أكبر الناس عندهم خصصوا أنفسهم لدراسة شريعة الإسلام وبعضهم سمى مستشرقين وطبل لهم بعض المسلمين وأبناء المسلمين من المثقفين اللي يدعون أنهم مثقفون وزمروا لهم المستشرقين قالوا مستشرقين أعداؤكم الصم الذين ما جاءوا لدراسة دينكم إلا ليبحثوا عن عورات فيه يدوروا عورات. أعرف أن واحد منهم من كبارهم الكبار جدا جدا جدا جدا كان يعني يعتبر أكبر واحد في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى لسنة 1912 بالتاريخ النصراني أرسلوا واحد منهم إلى, إلى, إلى بلاد الشام عشان يدور عن الفرق أهل السنة وينهم الصوفية وينهم النصيرية وينهم الدروز وينهم عشان يقرأ كتبهم ويحاول يأيد هؤلاء على هؤلاء. حتى صار وقت من الأوقات جابوا واحد اسمه غزان المرشد الفرنسيين ونصبوه في بعض جبال اللاذقية في بعض أظن في قرداحة حطوه فيها وعملوه إله. الفرنسيين نصبوا هذا إله وجعلوه إله، وصاروا يجلس المندوب السامي الفرنسي يأتي إلى الجبل ثم يبدأ يسجد قدام العرب وقدام هؤلاء يسجد إلى الخيبة ده اللي حطينه صنم. وبعد مدة قليلة قتلوه، حد الفرنسيين اللي قتلوه، وجابوا واحد عشان يدرس خاصة مذهب ابن تيمية وابن القيم، احد الكبار جدا جدا عندهم يدرس مذهب ابن تيمية خاصة ابن تيمية وابن القيم عشان يدور على نغزات من شرق وغرب ويرمي قوما بقوم اخرين من ابناء المسلمين. وهكذا دواليك صاروا يدوروا الناس يتخصصوا في الطرق الصوفية، وناس يتخصصوا في الطرق الأخرى المحرفة، وناس يتخصصون في دراسة السنة والجماعة، وهكذا دواليك هذا عمل. فخصص منهم جماعة لدراسة الخمر، هم يشربونها ويغتصون فيه، ودراسة أخ خنزير، ودراسة كذا اللي حرمها الإسلام. وكان أظن أول من اكتشفوا الدودة الشريطية وأنها لا تستشري في حيوان من الحيوانات مثل ما تستشري في لحم الخنزير. وهذه الدودة الشريطية لو قطعتها 1000 قطعة كل قطعة ترجع في الحال دودة ثانية كاملة. معروفة الدودة الشريطية لو قطعوها جبال أو قطعوها قطع تبدأ كل قطعة تنبت دودة جديدة ما كأن جاء منها شيء مستقل. يعني هي قد توجد أحيانا في لحم البقرة لكنها في ندرة الندرة، لكن لحم الخنزير لا يخلو من الدودة الشريطية أبدا. فعرفوا أن الإسلام لما شدد على تحريم الخنزير كان لمصلحة البشرية عشان مديهم الدودة الشريطية اللي تورثهم الشلل والبلا والأوصاب والعهد. وبعدين أهل الخنزير معروف مع الدودة الشريطية النجسة هذه اللي فيه اللي تقتل بني آدم من شر الأدواء اللي تأتيهم، أيضا فيه الدياثة، يعني هو أدنى حيوان على وجه الأرض، أعظم الحيوانة دناءة وخسة. فاللي من عادة العرب يعرفون إن اللي يأكل لحم حيوان يتأثر بأخلاقه، ولذلك اللي يأكلون لحم الجمال بكثرة دايما تصرف قلوبهم غليظة وفيهم جفاء، واللي يأكل لحم الحمام بكثرة دايما يصير فيه رقة وعطف وحنان. هذا معروف مجرب. أنا أعرف بلاد إذا زوجوا بنتهم لولد يخلوا البنت عندهم 40 يوم عشان كل يوم يأكلوه هو وهي فطور حمام والغدا حمام والعشاء حمام عشان يتآلفوا. أمة من الناس لا هو 1 ولا 10، يعني قبائل تعمل هذا العمل على، واللي ياكل لحم الخنزير يصير ديوس، لو لقى راجل ركب على مرته يطبطب عليه ويحب راسه كمان الا ركب دورته. هذا عمل الخنزير. فالله حرم الخنزير وحرم الخمر، والخمر معروفه انها صحيح العرب كانوا يشربونها عشان يصير واحد من فارس، قال مثل ما قال حسان على الخمر، حسن شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، ونشربها على الخمر، ونشربها فتتركنا ملوكا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. يعني إذا جن بخلاف طبعا اللي ظهر في من حوالي 600 سنة الآن اللي هو الحشيش والأفيون، هذه اللي ظهرت في القرن السادس الهجري من قلعة ألموت، جابوها من الشرق من مشرق الدنيا وصارت في قلعة ألموت لأبناء الصباح من الباطنية الأخبات اللي كانوا يجيبوا العيال الشباب ويملونهم من الحشيش علشان يخلوهم بعد ما يشربوا الحشيش يصيروا حمدة خامدين، يقول له اقتل فلان يروح يقتله هو وما هو واعي، اقتل أبوك يروح يقتل أبوه، اقتل أمك يقتل أمه. وهذا صار معروف في تاريخ الحشيش، وكان أول من اكتشف هذه المضر في الحشيش ابن البيطار وهو عربي مسلم، واكتشف فيه 320 علة، 320 داء يورثها شرب الحشيش في الإنسان. يصير خامد هامد، وبعضهم يشربوا عشان يقول يقويه الجنس، وهما يمضي عليه مدة له رايح مثل المرة تمام. بعضهم يشرب عشان يقول يقوي على الجنس، وهم بعد مثل الناس اللي يشربون القات في اليمن وغيره، يعينوا يتونجل وتصير هذه العين كبرى عندما يشرب، عندما يمضغ القات، وبعد 10 دقائق يصير خامد لعيون ولا جسم، لعيون ولا يعني ينتشي عندما يبدأ، وبعد شوية يضيع تماما، يروح في خبر كان مع الوسخ اللي عمله والذبالة اللي رماها من فمه، اللي رماها من فمه، هذا يعرفون هذا. فالله تبارك وتعالى عندما حرم تحريم أي حرام لحكمة عالية ما يعلمها النبي الأمي ولا يعلمها العرب، ما هم أهل تشريع، العرب ما هم أهل تشريع، والتشريع ما حصل في عصور قريبة، يعني 100 سنة ولا 200 سنة الآن، قبل كذا ما كان عندنا التشريع في المستشفيات، يقطعوا الجثث ويفرش ويشرعوها. وأنا ذكرت أكثر مرة في قوله تبارك وتعالى في الإنسان، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء حقير، والله يخجل الإنسان أن يحط في كفه ويخرج عند الناس يريهم إياه، اللي أنا وإنت وكل الدنيا منها، كلنا منها النطفة اللي يخجل الإنسان يضعها في كفه ويخرج بها عند الناس، ويعني وش تخلي الإنسان يتكبر ويتغطرس عليه وانتهى القطرة دي، وبعدين تيرمونك في القبر، تصير بعد 3 أيام الأبيض أسود والمتماسك يتحلل، ويصير جسمك والله أبوك وأخوك وأحبابك ما يقدروا يقعدوا معك ولا دقيقة واحدة إذا تحلل جسمك وأنت تستكبر الإنسان على إيه؟ فالله يقول ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني حقير، فجعلناه، اسمع فجعلناه في قرار مكين، اللي هي الحوض حق المرأة. وأنا ذكرت أكثر مرة لبعض كبار الأطباء، كان رئيس الأطباء في دولة من الدول، يقول إن حوض المرأة، الحوض اللي يوضع فيه الطفل الجنين، يعادل الحديد الصلب تماما، يعني نسبة الماء فيه، الرطوبة فيه لا تصل 3%، كل عظم قد يصل نسبة الرطوبة أو الماء في العظم إلى 90 أو 95، الغضاريف هذه اللي احنا نأكلها بأسناننا، العظم الغضاريف هذه اللي احنا نأكلها بأسناننا نسبة الماء فيها يمكن فوق 90% أو 95%، وذلك احنا من نهاية شبع بأسناننا، ولكن عظم الحوض هو أصلب من حوض الرجل، مع أن عظم الرجل أقوى من عظم المرأة، وغدد الرجل أقوى من غدد المرأة، وصلابة الرجل أصلب من صلابة المرأة، المرأة غدودها رطبة ولينة ولا تتحمل القسوة، ولذلك لو أصيبت بل بدأت تصيح وتولول، المرأة تصيح وتولول، ولكن الرجل يمكن يقطع قطعه صابر وساكت، لأن جسمه هيأه الله للكد والشد والروح والجاي والحرث والنس، وأما المرأة ما هي مكلفة بهذا كله، ويجعلها الله بهذا، لكن خصص حوضها وجعلوا هذا صندوق متين أقوى من حوض الرجل بدرجات، حتى يقول لذاك الطبيب الكبير لو أن جت سيارة محملة ومرت على حوض المرأة قد لا تستطيع تهشيمه. وربنا يكرر هذا في أكثر من آية في كتاب الله، ألم نخلقكم من ماء مهين، يقول في سورة المرسلات فجعلناه في قرار مكين، ويقول أيضا في سورة المؤمنون في قرار مكين، قرار مكين. العرب يعرفون هذه، تمشي المرأة وتروح وتشيل وتنام وتقوم وتطبخ وترسل وتروح وترسل وتجي وهي حامل به، لا فرشت له فرج وبطنه ولا حطت له سادي ولا من الأسر، يحفظه ويربيه وينميه ويكبره ويعطيه الأرزاق من العلم والعوي، يعني يربيه تماما ويعطيه وجهه وكل شيء فيه، وبعدين يخرج من بطن أمه كأنه قطعة لحم، لا صحيح له عيون وله رجل وله يد، لكن لا يبطش بيده ولا يمشي برجله ولا يقوم ولا يقعد ولا يتكلم بلسانه، ثم يبدأ مثل الشمس، مثل النور حق الفجر، يبدأ يرتفع شوية شوية حتى تطلع الشمس، ويتميز الإنسان ويبلغ حد التمييز حتى يكلف بعد ما يبلغ حد البلوغ. هم من أنجب ذكر بين يقول له والله عزيز حكيم، غالب حكيم في جميع تشريعاته، فالسعيد والذي يستمسك بتشريعات الله إنهاه عن شيء انتهى وإنما راه بشيء انتبر. يقول ربنا هنا مباشرة، لولا كتاب من الله سبق، لو في بعد الآية الأولى دي، لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى، لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى بأنكم ستباح لكم الغنائم وأحلها لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كنت تعذبون عذابا عظيما وعقوبة مؤلمة بسبب أخذكم للغنائم وقبولكم فداء الأسرى، لكن أنا الرحمن الرحيم قد أبحتها لكم، وهذا عندي في علم الغيب مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات في كتاب عند العرش فوق العرش أن كتب في هذا الكتاب كل ما يكون مما يبيحه ومما يحرمه ومما يبيحه ويحرمه ومما يحرمه ثم يبيحه، كتب ذلك كله. وكما ذكرت البارحة في الحديث اللي رواه البخاري وغيره وأحلت لي الغنائم مما خص الله بها أمة محمد على أنه أباح له. فيقول ربنا هنا لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى بأنه أولا وأنه لا يعذب أهل بدر، لا يعذب أهل بدر، يعملوا ما يشاءون لا أعذبهم. أهل بدر، ما أنا قلت لك لما حاطب الملتعة أرسل لأهل مكة وتحمر عند الأمم إلى الآن خيانة عظمى، وقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، قالوا ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا أهل بدر يقول أنا قلت لك يقول لك الشاعر يا بدر أهلك جار وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك أجري فيفعلوا ما أشاءوا فإنه البدري. ولما مصح ابن أثاثة سمعت عائشة، وكانت ما سمعت بحديث الإفك، وطلعت بالليل هي وأم مصطح، أم مصطح من حجرة النبي، الحجرات اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر رضي الله عنهما، وراحت إلى جهة البقيع في المناصع. كانوا يقضون حاجتهم، ما عندهم كنف ولا حمامات، لأنهم كانوا على عادة العرب الأول يستأنفون ويستنكفون أن تكون الحمامات قريبا من دارهم، يستكبرون في المدينة على عادة العرب في الجاهلية إن ما يكون حمام لقضاء الحاجة في البيت، وأن يودون لمجاري ورصف صح وين يودون، فكانوا يرتادون المصانع بعيدة عن بيوتهم. وخرجت عائشة كما جاء في صحيح البخاري مع أم مصطح، هي بنت أبي رهم وهي بنت خالد الصديق رضي الله عنه، خرجت مع عائشة رضي الله عنها للمناصح تقضي حاجة، فعثرت أم مصطح في مرتها، يعني العباية حقتها، العباية عثرتها وطاحت، لما طاحت قالت تعس مصطح، لما طاحت المرقة على ولدها تسب ولدها قالت تعس مصطح، فغضبت عائشة غضبا ما تدري حول، ما تدري هو ما قذفها إلا يهودي أو منافق، ما قذفها مصطح ولا حمنة بنت جحش ولا حسان بن ثابت، إنما كانوا يتكلمون كما قلت كثيرا باللي يقولوا الناس يقولون إن عائشة حصل منها كذا مع صفوان بن المعطل السلمي الزكوان، ينقلون الكون. ربنا يقول لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، اتلقونه في قراءة غير سبعية، اتلقونه يعني تلفظونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكان مصطح وحسان يتكلموا بالكلام ما هو على عرم عائشة ولا قذف عائشة، لأن اللي يقذف عائشة لا يرى ريح الجنة، اللي يخذف عائشة لا يرى ريح الجنة، لا في عصرنا ولا قبل عصرنا ولا بعد عصرنا. عائشة تقول لما تذكر حسان قالوا لها كان يتكلم، قالت ما ذكرت قول حسان كما رواه البخاري في الصحيح، ما ذكرت قول حسان، يرد على أبي سفيان أنا ذكرت آنفا، ما ذكرت قول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم قاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخير إلا رجوت له الجنة. عائشة إلا وربنا يقول في اللي يقذف عائشة إن الذين في آخر الآيات، آخر آيات اللي يبكي 17 و13 إن الذين يرمون المحصنات، عائشة الحل، ترى المحصنات هذه عائشة الحل ما معها أحد، في فرق بين المحصنات اللي في أول السورة، المحصنات اللي في أول السورة عموم المحصنات الحرائر العفيفات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. هذا طبعا اللي يرمي الصوت. والله جاء والنبي محمد عدل رمي المحصنات من الكبائر المحبطات للأعمال من الموبقات. لكن اللي يسب عائشة لحالها ماله إلا باب جهنم، لأن الله يقول في آخر قصتها بعد إن الذين جاءوا لفه في آخر الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عن عائشة وصفح السم بهذا الوصف يقول حصان، يقول حصان رزان على عائشة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، سليلة حي من لؤي بن غالب. حسان يقول فيها، حسان يقول فيها في عائشة رضي الله عنها، فيقول حصان رزان لا تزن يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، ثم يقول سليلة حي من لؤي بن غالب. فربنا يقول في اليوم عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة الحلها تعالى جمعها للتعظيم، جمع عائشة للتعظيم، لتعظيم عائشة من فاطر السماوات والأرض. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، الملعون في الدنيا ما يطرد من رحمة الله، والآخرة يعني في جهنم ما يمكن يقبل الله لو توبة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع، أولئك عاش الحالها ترى يشير لها بأولئك اللي هي للجمع المعظم، للجمع العالي، الجمع المرتفع، بالإشارة التي للبعد في علو المنزلة. قال أولئك عن عائشة مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه عائشة الحالها، عائشة الحالها يقول ربنا فيها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالله سبحانه قدر، هي أول ما قالت أم مصطح وطاحت، وطبعا العادة الإنسان إذا طاح يدعي على أعدائه، يدعي على يقولون كده، يقولوا عادتهم إن الإنسان كان في العادة إذا طاح يدعي على أعدائه، إذا سقط يدعي على أعدائه. فهي لما طاحت وعثرت على بمرتها قالت تعس مصطح، وش قالت عائشة ما كانت تدري، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا، تقول لها عائشة كما جاء في صحيح البخاري أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون إن اللي شهدوا بدر صاروا في درجات عليا لا يؤاخذهم، ما أصلهم ما هم مرتكبين جرائم، أصل الله يعصمهم ويصنهم، لكن لو بدرت من واحد منهم في غفلة بادرة لا يؤاخذه الله بها. والنبي يقول لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ويقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع كما قلت. وعائشة تقول أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي محمد، قالت يا هنتا يعني يا قلت العاقل يا مغفلة، هذا المرأة كبيرة في السن تعتبر في درجة العمة لها لأنها بنت خال أبوها، بنت خال أبو بكر الصديق، وتحبها هذه تحب هذه وهذه تحب هذه، قلت يا هنتا يعني بك غفلة ألم تدري ما قالوا، قلت وما قالوا، قالت قالوا عليك كذا كذا كذا كذا مع صفوان بن المعطل، قلت إنا لله سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فربنا يقول هنا لولا كتاب من الله سبق، كثير من أئمة العلم بالتفسير والتأويل يفسرونها بأن الله قد قضى في اللوح المحفوظ ألا يعذب أهل بدر بعدما شهدوا المعركة، وأيضا تشمل أن الله لا يعذبكم على أخذ الفداء، هذا ظاهر الآية، لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يؤخذكم وأنه يحل لكم الغنائم التي حرمها على جميع الأمم قبلكم لمسكم فيما أخذتم يعني من الغنائم وفداء الأسرى عذاب عظيم، عقوبة كبيرة لا يتصور تصورها ولا يقدر قدرها، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم سواء كان بطريق سلاح المشركين وأدوات المشركين وأموال المشركين اللي صارت لهم أو سلاح المشركين، وكذلك ما أخذتم من فداء الأسرة. طبعا فداء الأسرة كان على أنواع، العباس فدى عن نفسه وعن ابن أخيه عقيل بن أبي طالب. ولما قال ما عندي قال له النبي والمال لله أنت ودعت أم الفضل وأنت جاي. والنبي كان ما هو مع النبي ما كان مع مع مع العباس عند أم الفضل في مكة عندما خرج لمكة لقتال هو ما خرج لقتال المسلمين. أصل مسلم وأؤكد ذلك لما رواه يعني غير واحد من الثقات عن محمد بن إسحاق في السيرة النبوية. حدثني فلان ثقة حدثني فلان عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو رافع أصل عبد للعباس بن عبد المطلب. كان عندهم كان أبو رافع مولى النبي كان عبد عند العباس بن عبد المطلب. يقول عندما جاء الإسلام أسلمنا أهل البيت. أنا أسلمت أم الفضل أسلمت وأبو فضل أسلم وعبد الله بن عباس أسلم والعباس أسلم، لكن إحنا أظهرنا إسلامنا والعباس كتم إسلامه مجاملة لقريش. وأنا قلت أكثر من مرة هذه حكمة بالغة ليكون فوق العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، يعني يكون عينا كريمة مأمونة ويؤثر عليهم في أمور كثيرة جاءت للعباس. لما جاء لما رأى الرأي في مكة إن نار اشتعلت أو كذا وتفجرت الحجارة، واحدة من النساء أظن عاتكة عمة النبي محمد أحدى من عماته، وجاء أبو جهل وكان عند العباس خبر يعني واثق بنصر الله لنبيه العباس. يجي له أبو جهل يقول تصبر يا عباس تصبر، ابن أخيك راح ابن أخيك وراح اللي معه ماتوا أهلك كلهم راح قبله. يقول إن يتصبر قدامهم العباس كأنه ما عنده خبر، هو عنده العلم اليقين بما يحضر في المدينة، يخبر به أولا بأول، يخبره به النبي والمسلمون يخبرونه بطريق من طرقهم. فيقول الله تبارك وتعالى هنا فكلوا مما غنمت. لما قال العباس أنا ما عندي قروش، قال القروش اللي أعطتها لأم الفضل. ولا بد تفدي نفسك وتفدي ابن عمك عقيل ما عنده شيء، لأن أبو طالب كان فقير عنده عيال كثيرين، وأخذ النبي محمد وصغير أيضا يربيه لأن ما إخوانه ما هم مثله، ورباه وحدب عليه وكان عياله ما هم أغنياء. فقال له ففاد على العباس على نفسه وعقيلا، وصارت الفداء اللي ما عنده قروش أبدا ولا يعرفون إن له مال. يقول تعرف تقرأ وتكتب؟ يقول أعرف أقرأ وأكتب. يقول علم 10 من أبناء المسلمين الكتابة، يكون فداء. وشفت التعليم، شفت الحكمة، شفت الذي يقول ربنا بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجعلم الناس، فقال علم كل واحد ما عنده قروش للفداء من الأسرى ويقدر يعرف يقرأ ويكتب نخليه يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة، فلو كانوا 10 ما عندهم مال علموا 100 من أبناء المسلمين الكتابة، فيسري المعرفة والقراية والكتابة في المدينة المنورة سريان الصبح في النهار إذا طلع النهار وسرى على الناس. يعني صار من فضل الله على أهل المدينة وعلى المسلمين إن اللي ما يقدر يدفع قروش علم. هذه فايدة من يمكن تكون أكبر من فايدة القروش اللي يأخذونها من الأسرى. قال فكلوا مما غنمتم، كلوا كلمة كلوا دائما يعبر بالأكل، ولكن ليس المراد إن الأكل هو الحلال فقط، بل الأكل منها وشراء الشراب منها وشراء الطعام منها وشراء الملابس منها وشراء البيوت منها وبناء الدور منها وأي شيء من أنفع الارتفاق والمصلحة استفيد منها. لكن ليه عبر بالأكل؟ لأن الأكل هو أهم مقاصد عند العرب. العرب مش كان عندهم، ما عندهم ترف ولا عندهم ذاك النعيم الواسع يلا يحصلون على الأكل. إذا كان حبيب الله يمر عليه الهلال والهلال والهلال ما وقدت في عبيت الرسول الله ما بالك بغيره وغروش عندهم، وقرأنا قصص كثيرة من هذا القبيل. فيقول فكلوا مما غنمتم، لأن لما كان الأكل هو والله أعلم. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبعد يسأل السائل يقول كيف تزوج العاص بن أبو العاص اسمه العاص اسمه أبو العاص ما اسمه العاص بن الربيع اسمه أبو العاص بن الربيع كيف تزوج أبو العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله وكان مشركا قبل الإسلام تزوجها قبل الإسلام كان فيه مشرك وغير مشرك يعني كلهم درب واحد ولكن بعد ما أسلمت هي وهو على شركه طبعا صار ممتنع عنها وهي ممتنع عنه حتى فلما أسلم ردها الله ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بالعقد بالنكاح الأول كما هو موجود عندك في كلام أهل العلم يعني ما عقد نكاحا جديدا لأن العادة إذا كانوا الرجلين مشركين أو مسلمين ثم حصل بينهم يعني ارتداد لأحدهما أو شيء من هذا القبيل أو صار أحدهما مشركا والآخر مسلمان هو يفرق بينهما لكن لو رجع إلى الإسلام كثير يقول على النكاح الأول محتاج عقد جديد أنه لا يقربها ما دام مشرك هذا بالنسبة لأبو العاص هذا الأخ اللي سأل السؤال هو حاضر الدرس اللي فات البارحة ونفس سؤاله هو السؤال بس سمى اللي أنا وصفت اللي يقول إن الجماعة يخرجون كل يقول هنا نفس السؤال تخرج 3 أيام كل شهر و40 يوم كل عام طبعا مدام 3 أيام كل شهر 40 يوم كل عام هو يتأتى هذا السنة فيها 12 شهر 3 × 4 = 12 3 × 12 ب36 ما وصلت 40 وبعدين ويقولون هكذا فعل صلى الله اللي يقولوا كذاب وأتحداه أن يأتي بخبر ولو ضعيف إن أصحاب محمد كانوا يفعلون هذا الحين أنا قريتكم من البخاري ومسلم أمس اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم إطباق أهل السنة والجماعة على أن المهاجر لا يجوز له أن يرجع البلد اللي خرج منها فليطلع عشان يقعد 3 أيام برا في السودة الحكية ويرجع يصير مهاجر مهاجر من طيبة من المدينة عشان يروح السودة يصير مهاجر يلعبون عليكم دول وبعدين شوفوا ايش كلامه يقول انا بس ما نسمي الجماعه هم يعني كلهم يعرفون ان الجماعه هي ذي مين بس انا ما من دابي اسمي لا رجل من الناس اللي ذاك ولا يمين ولا يسار انما اياك اعهد مثل الشمس فيقول يقولون ان انهم هم الجماعه الناجيه نجيس الناجي اتبع محمد اللي ينجو يتبع محمد الناجي هو اللي يقول النبي فعل كذا اصح فان كان النبي وقال للصحابه اخرجوا 3 أيام في الشهر يجيبوا لي الحديث إن كان يبطى 40 يوم في السنة يجيب لي الحديث دعاوي كاذبة وجهة ولا حقيقة هو يعترف يقول لا يشترط في الداعية أن يكون ملمًا بكل العلوم ولكن يكفي أن تخرج مع الجماعة هذا كلام ده يعني إمعة إن ضلوا ضللت وإن أحسنوا أحسن والنبي يقول شر الناس الإمعة عليه الصلاة والسلام مهم ما ينبغي أبدًا إحنا نتعلق إذا قيل النبي قال وبعدين نقول في البخاري ومسلم اشتبهوا وشاب الناس اللي يبي الحق يكفي أن يقال قال رسول الله أنا قلت لك لما قعد الشافعي في المسجد ودخل عليها ظن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وقال له يا فلان لمعلي محمد بن الشافعي ما رأيك في تأجير دور مكة قال تؤجر يجوز تأجير دور مكة الشافعي قال يجوز تأجير دور مكة على الحجاج وعلى غيرهم على أي واحد يستأجر دارك أجرها عليه قال لكن الله يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ذاك المسجد الحرام هو للناس كله مسلمين فيه أما الدور لأهلها قال لكن أبا حنيفة وفلانا يقولان لا تؤجر دور مكة بل تطلق أبوابها أبواب الأحواش مفتوحة للحجاج وأبواب الدور مفتوحة للحجاج اللي يبي من الحجاج يدخل أي دار بس ما يطلع أهلها منها ما يطلع أهلها ولا يضيع أهلها قال حدثني فلان يقول الشافعي وقاعد له شيوخ كبار إسحاق بن راهويه وحمد حنبل قال حدثني فلان عن أسامة بن زيد أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم غداة دخول مكة هل تنزل غدا في دارك بمكة النبي أسامة يقول للنبي هل تنزل غدا في دارك بمكة النبي قال له دار في مكة هل تنزل غدا في دارك بمكة وهل ترك لنا عقيل من ربع بعد دار حقنا عقيل بعد دار حقنا فهذا يدل على جواز بيع الدور وتأجرها قال لك إن أبا حنيفة ويقوم يتغيظ يقول لي كنت أتمنى، عارف عليه ملامح العلم على الشيخ ده ملامح العلم، قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، يا ليت اللي سألني واحد ما هو أنت، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من كلام قول؟ المهم إذا قال النبي ما ينبغي لواحد يرفع رأسه عنه. إذا قلت قال النبي وكل اللي ذكرته أنت ما جبت حديث حتى في مسلم في البخاري، كلها في البخاري وقواعد مثل الشمس المشرقة في رائعة النهار، لكن يشهد بأنهم ليسوا من أهل العلم. كلنا العلم يصلوا أيمن الناس وصلوا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية أهل العلم وأهل الإيمان وأهل اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الفقه في شريعة الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان هذا ما أراد الله به ولا فقهه في الدين يصير من الفرقة الناجية وصير خير أمة. ليته ما يسأل مثل هذا. وهذا يقول أن تخصص لنا هذه الحلقات المباركة حلقة التفسير في القرآن الكريم، أن تخصص لنا إيه هذه الحلقات المباركة؟ ماني فاهم المراد، السائل يبين لي وش قصده. السلام عليكم. بعد قد ذكرتم أن الدرك الأخير في الدرس الأخير أن ما جاء في حديث الموبقات أنها محبطة للعمل، أنا ذكرت أنا ما جبت من عندي هذا لفظ البخاري ومسلم، إياكم والسبع الموبقات، وكل علماء الشريعة مطبقين على أن الموبقة المهلكة المضيعة للعمل، ولا تتنافى مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات ولم يتب فأمره إلى الله. هو يعني الجماعة فرعون السحرة هم صلوا 10 أيام ولا 5 أيام، هم سجدوا سجدة واحدة، سجدوا وآمنوا بالله وأعلنوا أنهم لن يضرهم، يعني أنقادوا العز وجل فجعلهم الله في أعلى درجات الجنة. ما يشترك به. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه، في الحديث الصحيح رواه مسلم، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذه الله به فأخذ به كان كفارة له. يعني لو زنى وجلد أو رجل، لو سرق وقطعت يده، لو قاتل وقتل، خلاص الله ما يسأل عنه يوم القيامة. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فما في معارضة بين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك من يشاء. هي موبقات ومحبطات للأعمال. وعندنا نقطة أيضا لابد من التنبيه عليها هنا، لأن هذه مهمة جدا، والأخ ذكرنيها الآن وإن كان غلط علي في قوله والحديث فيه ما دون ذلك، وما هو الحديث اللي فيه، الآية اللي فيها ما دون ذلك، الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية ما هو حديث، هذه واحدة. فال لا إله إلا الله ذكرني الآن بمسألة، وهي إن هناك عندنا آيات تسمى آيات الوعيد، وفيه أحاديث تسمى أحاديث الوعيد، فالسبع الموبقات من أحاديث الوعيد، إياكم والسبع الموبقات من أحاديث الوعيد، ما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من أحاديث الوعيد، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن من أحاديث الوعيد، مثلها تمام. وابن عباس أو ابن عمر يقول لعبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء أمسكه وإن شاء رد عليه. العلماء يسمون هذه آيات الوعيد، ومثل ما يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلعنه وأعد له عذاب. أكبر من هذا اللي نقول لك تحيات، أكبر من كلمة إحباط الأعمال اللي يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيها أكثر تهديد من ذلك؟ لكنه قال بعدها، فيجي أهل العلم يقولوا شوف أحاديث الوعيد وآيات الوعيد الأحسن لا تفسروها للعامة، كثير من أهل السنة من علماء الشريعة، الكثير من علماء الشريعة يقولوا مثل هذه الأحاديث لا تفسروها للناس، لأن النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم بها له هدف، التخويف والتحذير والتنفير من هذه الجرائم حتى يبتعدوا عنها مخافة أن يضيعوا ويضلوا ويموتوا على الكفر. هذا فكنا نتركها بدون تفسير أحسن أو نفسرها. فنقول يا أخي ما هو اللي قال الآية اللي في سورة النساء اللي أنا قريتها الآن؟ هو اللي قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وترد له كل اللي كان في أيام حبط العمل. إذا تاب توبة نصوحا رد الله عليه العمل اللي عمله كله اللي فات، ما يروح عليه هباء. ولكن لو مات على التوحيد ومع المعاصي الكبار هذه، مع الزنا أو السرقة أو القتل، نقول هذا ما لنا به كلام، نحن أهل السنة والجماعة لا نكفره. الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، أهل الأهواء يكفرون بالكبير حتى ما عندهم صغيرة كمان، يكفرون بالكبير أو يقولوا لا جنة ولا نار، منزلة بين المنزلتين. ونحن نقول لا، حبيب الله ورسوله يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من ابتلي، اللي أنا قلته من شوي، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.